الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المزي. وقال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء، وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي، فاستحييت أن أسأله، فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله، فسأله فقال: فيه الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام النسائي رحمة الله عليه لما فرغ من الأحاديث المتعلقة بالوضوء وبيان صفته وما يتعلق بذلك، بدأ بالأبواب المتعلقة بنقض الوضوء، الذي ينقض والذي لا ينقض. وهذه الترجمة التي بدأ بها هي ترجمة فيها شيء من التحريف والتلفيق، فيها تلفيق، لأنها في الحقيقة هي ترجمتان وليست ترجمة واحدة. وهي يبدو أنها باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض، انتهى. ثم يأتي عنوان آخر: الوضوء من المذي. الوضوء من المذي، لأن المذي كله ناقض، ما في شيء ينقض وشيء لا ينقض، كله ناقض. فالترجمة يعني يبدو أنها حصل فيها شيء من التداخل أو إدخال يعني شيء بشيء، فصارت يعني على هذا اللفظ أو على هذا السياق الذي لا يستقيم من حيث المعنى، لأنها لو بقيت على ما هي عليه باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض من المذي، يعني معناه كأن المذي فيه شيء لا ينقض، والمذي ناقض، وكل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض. وإنما القضية هي عنوان عام: ما ينقض وما لا ينقض. ثم بدأ بالوضوء من المذي، يعني معناه أنه ناقض للوضوء، أنه ناقض للوضوء. ويأتي أحيانا ذكر ترجمتين: ترجمة واسعة وترجمة خاصة، ترجمة عامة وترجمة خاصة، مثل ما مضى في خصال الفطرة، مثل ما مضى في الوضوء، ثم يأتي جزئيات الوضوء والأمور المتفرعة التي تندرج تحت الوضوء، فهذا كذلك. يعني فكأن ترجمة هنا: الذي ينقض والذي لا ينقض، الذي ينقض والذي لا ينقض، لأن من الأشياء ما هو ناقض ومنها ما هو غير ناقض، مما يقال إنه في احتمال أنه ينقض الوضوء. لكن ويبدو أن فيه عنوانان: العنوان الأول ما ينقض وما لا ينقض، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض، أو لعله ليس بابا لأن هناك أبواب متعددة، عنوان ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. ثم يأتي الوضوء من المذي. الوضوء من المذي يعني معناه لزوم الوضوء من المذي لأنه ناقض، لزوم الوضوء من المذي لأنه ناقض، من نواقض الوضوء. وإذن فهذه بداية لمباحث ولأبواب متعددة تتعلق بنقض الوضوء أو بنواقض الوضوء، ما ينقض وما لا ينقض، لأن من الأشياء ما اختلف فيها هل ينقض أو لا ينقض، مثل التقبيل، هل هو ناقض أو غير ناقض، يعني هذا مما لا ينقض، يعني كما سيأتي. وإذن فالترجمة هي ما ينقض وما لا ينقض. ثم بدأ بواحد من تلك الأمور العامة التي من الجزئيات الخاصة التي تندرج تحت هذا اللفظ العام، وهي الوضوء من المذي. الوضوء من المذي، ثم جاءت الأحاديث المتعلقة بالوضوء من المذي، عدة أحاديث تتعلق بالوضوء من المذي. فإذا العنوان الموجود ليس مستقيما، بل فيه شيء من التداخل والتلفيق، وهو عنوان عام وبعده عنوان خاص. ولو جاءت كلمة الوضوء من المذي تحت ما ينقض وما لا ينقض لسهل الأمر واتضح اللفظ المعنى، لكن لما جاءت هذه وراء هذه دخلت هذه فهذه فصارت الوضوء الثانية كأنها فاعل لينقض الثانية. باب ما ينقض وما لا ينقض الوضوء، فصارت الوضوء الثانية كأنها فاعل لينقض الثانية، وهي ليست فاعلة بل هي مبتدأ، بل هي عنوان جديد وهو الذي جاءت الأحاديث تحته، وهو الوضوء من المذي. المذي هو ماء رقيق يخرج من الذكر عند المداعبة والملاعبة، هذا هو المذي، وهو ناقض للوضوء، يجب غسل هذا الذي خرج وهو نجس، ويجب الوضوء من ذلك. فإذا المذي ناقض من نواقض الوضوء، بل إن كل ما يخرج من السبيلين ناقض الوضوء، كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. والمذي خارج من أحد السبيلين، المذي خارج من أحد السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء ويجب فيه الوضوء، بل إنه ما يكفي الوضوء فقط، بل لابد من الاستنجاء، لابد من إزالة النجاسة التي حصلت يعني على الذكر وما حول الذكر، لأن هذا خروج نجاسة، خروج نجاسة، فيجب الغسل أو يجب الاستنجاء ويجب الوضوء من المذي. أورد النسائي في هذه الترجمة، ترجمة الوضوء من المذي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قصة طلبه من بعض الصحابة أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي، ولم يجرؤ أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل المصاهرة التي بينهما، فهو لمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لم تسمح نفسه أن يسمع أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، وإنما أمر أو طلب من بعض الصحابة أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن فيه الوضوء. في بعض الألفاظ يغسل مذاكيره ويتوضأ، يعني معناه يغسل النجاسة التي حصلت، وهي ذلك المذي الذي خرج من الذكر، ويتوضأ لأن هذا الخارج من الذكر ناقض من نواقض الوضوء، فيجب فيه يجب الوضوء عند إرادة الصلاة أو ما يراد له الوضوء كقراءة القرآن والطواف وما إلى ذلك من الأعمال التي لا تفعل إلا مع وضوء. أورد النسائي حديث علي من طرق متعددة. إيش الطريق الأولى؟ سند يعني. أيوة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أنه قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي، فاستحييت أن أسأله، فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله، فسأله فقال فيه الوضوء. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء، يعني عندما يحصل منه القرب من أهله وملاعبتهم ومداعبتهم يخرج منه ذلك الماء الرقيق اللزج، واستحى أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أنه صهره وكون ابنته تحته، فطلب إلى رجل كان بجنبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن المذي إذا خرج، فسأل وعلي جالس، فقال فيه الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، يعني معناه أنه يجب الوضوء من ذلك الخارج الذي هو المذي. وإذن فهذا الحديث يدلنا على نقض الوضوء بالمذي، وأن من أمذى فقد انتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ، يعني معناه أنه إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يأتي بأمر يشرع له أو يطلب فيه الوضوء فإنه لا يقدم على فعله إلا وقد توضأ، لأنه ليس على طهارة، لأنه ناقض للوضوء بخروج ذلك الحاصل الخارج منه إذا كان متوضئا. إذا كان متوضئا وخرج منه ذلك المذي فإنه ينتقض وضوءه. فسأل فطلب علي رضي الله عنه من رجل إلى جنبه جالس يعني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين السبب في عدم أقدامه على السؤال واستحيائه من هذا السؤال، وأن ذلك لمكانة ابنته منه. ففي هذا دليل على أن الحديث مع الأصهار فيما يتعلق بالجماع وفيما يتعلق بالاتصال بالأهل، ولو كان ذلك عن طريق الأمور التي يحتاج إليها كالسؤال أو الحاجة إلى السؤال، أن ذلك مما لا ينبغي، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه استحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يواجهه بهذا السؤال، لأن ابنته فاطمة تحت علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فدل هذا على أن من الآداب التي ينبغي أن تكون بين الأصهار أن لا يتحدث الصهر أو الزوج مع أبي البنت أو أخيها أو وليها فيما يتعلق بالاتصال بها أو الاتصال بالأهل، ولو كان ذلك أيضا من الأمور التي تدعو إليها الحاجة كالسؤال أو السؤال في مسألة علمية من أجل أن يعرف حكمها، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه لأن استحيا من أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله تعالى عنه. فدل هذا على أن هذا من الأخلاق والآداب. وهذا الرجل الذي أبهم جاء في بعض الروايات أنه المقداد بن أسود، وجاء في بعضها أنه عمار بن ياسر، فهنا مبهم وقد جاء مسمى في بعض الروايات، وأكثرها أنه المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه بأن فيه الوضوء. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري هو أبو السري، وهو ثقة حديثه عند البخاري في جزء في خلق أفعال العباد، وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، مر ذكر هذا الرجل الذي هو هناد بن السري مرارا وتكرارا، وهو ثقة حديثه عند مسلم وعند البخاري في خلق أفعال العباد وعند أصحاب السنن الأربعة. عن أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش هذا سبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو مشهور بكنيته، واختلف في اسمه على 10 أقوال، قيل إن اسمه كنيته، وقيل إن اسمه غير الكنية، وذكر في ذلك 10 أقوال في اسمه، لكن المشهور أنه مشتهر بكنيته ومعروف بكنيته. وأبو بكر ابن عياش هو ثقة، وخرج حديثه مسلم في المقدمة، في مقدمة الصحيح وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن مسلم في المقدمة يعني ليس في الصحيح وأصحاب السنن الأربعة، ما خرج له البخاري وما خرج له مسلم في الصحيح، وإنما خرج له في المقدمة التي هي مقدمة الصحيح. عن أبي حصين. أبو حصين هذه كنية، وهو فتح الحاء على وزن عظيم، وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي أبو عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب واسمه عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي وهو ثقة مقرئ وهو رجاله وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهذا غير أبي عبد الرحمن السلمي المتأخر الذي معروف الذي له معروف بأنه ينسب إلى التصوف وأنه صوفي وفيه له كلام كثير في الصوفية. ليس هذا، هذا متقدم، هذا يروي عن علي وعثمان وعن الصحابة وهم من المتقدمين، وأما ذاك فهو متأخر. هذا عبد الله بن حبيب ثقة وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وغير أبو عبد الرحمن السلمي الذي إذا جاء ذكره في الصوفية ويتكلم في الصوفية أو يعني هذا متأخر. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا الذي يروي عن علي وعثمان وهو من التابعين، هذا ثقة وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن علي، نعم، عن علي رضي الله عنه، علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد مر ذكره مرارا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمزى ولم يجامع فسل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي. فسأله فقال يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى، وأنه قال للمقداد بن الأسود أنه يطلب منه أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي إذا خرج، وبين للمقداد أنه لا يحب أن يسأل ولا يريد أن يسأل هذا السؤال لمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فهو يستحي أن يسأله، ولهذا طلب من المقداد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فسأله المقداد فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه يستنجي، يعني يحصل الاستنجاء واستعمال الماء في الذكر وما اتصل به، ويتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو وضوء الصلاة، وعند ذلك يرجع إلى الطهارة فيعمل، وهو كذلك ما يعمل في حال وضوئه لأنه رجع إلى الطهارة، لأن الحدث الذي انتقض به الوضوء زال بأن رفع الحدث بالوضوء، بأن رفع ذلك الحدث بالوضوء، وعاد الإنسان إلى أن كان على طهارة وكان متوضئا. فيأتي بالشيء الأشياء التي يأتي بها وهو متوضئ من صلاة وقراءة قرآن وطواف وما إلى ذلك من الأمور التي لا بد من الاتيان بها للآتي بها أن يكون متوضئا، لابد الآتي بها أن يكون متوضئا. فالحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله، إلا أن فيه ذكر غسل المذاكير، وإنما قال المذاكير مع أن الإنسان ليس عنده إلا عضو واحد لما يتصل به من الأنثيين التي قد يعني يخرج شيء قد يتجاوز محل الخارج فيصل إلى غير محل الخروج، فيحتاج الإنسان إلى أن ينظف كل ما حصل له شيء من وصول ذلك الماء الرقيق اللزج إليه، فإذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى غسل تلك النجاسة وإلى حصول الاستنجاء وإلى حصول الوضوء أيضا للصلاة، وبذلك يحصل ارتفاع الحدث وعودة الطهارة إلى صاحبها. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية الحنظلي الإمام المشهور المحدث الفقيه الذي مر ذكره مرارا، وذكرت فيما مضى أنه أحد الثقات الأثبات، وأن حديثه عند الستة إلا من ماجة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا من ماجة، ابن ماجة لم يخرج له شيئا ولم يروي له في سننه شيئا، وإنما الذين رووا عنه وهو يعتبر شيخا لهم هم أصحاب الكتب الستة من عدا ابن ماجة، فهو ثقة إمام محدث فقيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أخبرنا جرير، يقول أخبرنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الذي قد مر ذكره أيضا مرارا، وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، وقد مر أيضا وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعروة بن الزبير أبوه هو أحد الفقهاء السبعة، وهو أحد الثقات الأثبات في التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو كما ذكرنا مرارا أحد الفقهاء السبعة في المدينة الذين جمعوا بين الحديث والفقه، وهم مشهورون في عصر التابعين. عن علي رضي الله عنه، وعروة بن الزبير يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائش بن أنس أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي، فقال يكفي من ذلك الوضوء. ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه في قصة كونه رجلا مزاء وأنه طلب من غيره أن يسأل عنه، وقد مر في الطريق الأولى إبهام الرجل المطلوب منه أن يسأل، والطريق التي بعدها فيها أن المقداد بن أسد الأسود هو الذي طلب منه أن يسأل، وفي هذه الرواية الذي طلب منه أن يسأل هو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن الجميع. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه طلب من هذا وهذا، لأنه طلب من هذا وهذا، حصل منه الطلب من هذا وهذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل وأجاب، وفي بعض الروايات ما يدل على أن عليا كان حاضرا، ولهذا اعتبر العلماء هذا الحديث من مسند علي، وما اعتبروه من مسند غيره، لأنه يعني هو الذي يتحدث عن الذي قد حصل، وفي بعض الألفاظ ما يدل على أنه جالس يعني في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن السؤال حصل بحضور علي رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإذن فلا تنافي بين ما جاء من أن المطلوب منه أن يسأل المقداد، وأن المطلوب وفي هذا أن المطلوب أن يسأله عمار، بأن يكون طلب من هذا وهذا، بأن يكون حصل الطلب من هذا وهذا، وحصل الذكر من هذا وهذا، وأنه كان حاضرا أي علي رضي الله عنه حين افتاء الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وإجابته على السؤال الذي سئل عنه في هذا. وفي هذا قال يكفيه الوضوء، يعني معناه لا يحتاج إلى اغتسال، لأن هذا ليس جنابة وإنما هو نقض للوضوء، يكفي فيه الوضوء، يتوضأ وضوءه للصلاة. لكن كما هو معلوم وضوء يحتاج إلى استنجاء قبله، يحتاج إلى استنجاء قبله من أجل إزالة هذا الذي علق من هذا الخارج اللزج الذي حصل من الإنسان، فقوله يكفيه الوضوء يعني يدل على أن الأمر لا يحتاج إلى اغتسال، لأنها ليست جنابة وإنما هو نقض للوضوء، ويكفي فيه أن الإنسان يتوضأ ولا يحتاج الأمر إلى شيء أكثر من ذلك، بل يتوضأ وقبل الوضوء يستنجي كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات. أما إسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد مر ذكره كثيرا، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو من رجال الجماعة، خرج أصحاب الكتب الستة حديثة عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة، وسفيان هو بن عيينة المكي، وهو أحد الثقات الأثبات الحفاظ العباد، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، مر ذكر سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كثيرا. وهنا المروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عمرو وهو بن دينار المكي، عن عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح، وهو أيضا أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائش بن أنس، عن عائش بن أنس البكري الكوفي، وهو مقبول حديثه عند النساء وحده، أخرج حديثه النساء وحده. عن علي رضي الله عنه. نعم. بعد قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أخبرنا أمية قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن راف بن خديج أن علي رضي الله عنه أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ. ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أيضا من طريق أخرى، وفيها ما في التي قبلها من أن المطلوب منه أن يسأل عمار، المطلوب منه أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، هو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام أن قال يغسل مذاكره ويتوضأ، يغسل مذاكره ويتوضأ، في هذا دليل كما في الذي قدم أنه فيه الوضوء وفيه الاستنجاء قبل الوضوء، فيه الوضوء وفيه الاستنجاء قبل الوضوء. والمراد بالمذاكير كما عرفنا هو الذكر وما يتصل به، الذكر وما يتصل به، فالجمع باعتبار ما يتصل به، وإلا فكما هو معلوم هو عضو واحد، والجمع باعتبار ما يتصل به، الجمع باعتبار ما يتصل به، وإن كان شيئا واحدا لأنه جمع ما حوله وضيف إليه. أطلق على الجميع مذاكير، أطلق على الجميع مذاكير، يعني هو وما حوله، الذكر وما حوله من الأنثيين وغير ذلك مما قد يكون وصل إليه المذي الخارج من الإنسان. أما الإسناد، إسناد الحديث، فهو من أطول الأسانيد عند النسائي، لأنه إسناد انتساعي، تسعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، تسعة أشخاص، أولهم عثمان بن عبد الله شيخ النسائي، يقول النسائي أخبرنا عثمان بن عبد الله، وهو بن محمد ابن خرزال، وهو ثقة حديثه عند النسائي وحده، حديثه عند النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده. عن أمية، عن أمية هو بن بسطام العيشي، عن أمية وهو بن بسطام العيشي، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، ما خرج له أصحاب السنن الأربع، بقية أصحاب السنن، وإنما الذي خرج له من أصحاب السنن هو النسائي وحده، وقد خرج له الشيخان البخاري ومسلم، ولم يخرج له من أصحاب السنن إلا النسائي. حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع سبق أن مر ذكره، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا روح بن القاسم. حدثنا روح بن القاسم، وروح بن القاسم هو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا النساء إلا الترمذي، عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة خرجوا حديثه ولم يخرج له الترمذي. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح هو عبد الله، عبد الله بن أبي نجيح، واسم أبي نجيح يسار، وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والنجيح ولا نجيح؟ نجيح ابن أبي نجيح. مضبوط بالخط هنا. نجيح مضبوط بغير خط. مضبوط. لا هو نجيح. عن عطاء. عن عطاء وهو ابن أبي رباح، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن إياس بن خليفة. عن إياس بن خليفة. من يروي عنه؟ عطاء يروي عن إياس. من وإياس يروي عن من؟ عن رافع بن خديج. إياس بن خليفة هو صدوق خرج حديثه النسائي وحده، هو صدوق خرج حديثه النسائي وحده. عن رافع بن خديج وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن علي، وهو والحديث من رواية صحابي عن صحابي. وإذا فالإسناد تساعي، ومن أطول الأسانيد عند النسائي، لأن النسائي يروي عن عثمان بن عبد الله، وعثمان يروي عن أمية بن بسطام، وأمية بن بسطام يروي عن يزيد بن زريع، عن يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع يروي عن روح بن القاسم، وروح بن القاسم يروي عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن أبي نجيح، وعبد الله بن أبي نجيح يروي عن عطاء. نعم نعم يروي عن عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح يروي عن إياس بن خليفة، عن إياس بن خليفة، وإياس بن خليفة يروي عن رافع بن خديج، ورافع بن خديج يروي عن علي. فتسعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أطول الأسانيد التي مرت بنا حتى الآن. وأنا كما سبق أن ذكرت لكم فيما مضى أن النسائي يعني تصل عنده إلى العشاريات، يعني عنده أسانيد عشاريات، لكن ما وصلنا إلى شيء منها، وهذا الذي وصلنا إليه هو تساعي، وهو من أطول الأسانيد عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.